رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله: والقسم الثاني الأفعال كسجود لصنم أو شمس إن كان على وجه العبادة لهما أو غير ذلك. يعني الشخص إذا فعل فعلا وهذا الفعل أجمع المسلمون على كونه كفرا كالذي يسجد للصنم فهذا يسمى كفرا فعليا. السجود للصنم، الصنم هو ما عمل ليعبد من دون الله، هذا السجود له كفر سواء أراد العبادة أو لم يرد ذلك، فهذا يكون كفرا. هو السجود إما أن يكون الشخص يريد به العبادة وإما أنه لا يريد به العبادة، لكن في هذه الحال، في حالة السجود للصنم، إن أراد العبادة أو لم يرد العبادة مجرد السجود للصنم كفر، والصنم ما عمل ليعبد من دون الله. أما التفصيل في غير ذلك، في السجود لإنسان ملك أو عالم مثلا، العلماء قالوا من سجد لملك أو إنسان غير الملك وأراد بهذا السجود العبادة فإنه يكفر، وإن لم يرد العبادة فإنه لا يكفر لكنه حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم في شرعه أن يسجد للإنسان ولو كان على وجه التحية، الرسول حرم ذلك. في بعض الشرائع السابقة في شرع يعقوب وشرع سيدنا آدم كان يجوز هذا، في شرع سيدنا محمد هذا الأمر حرام، السجود لإنسان على وجه التحية لا يجوز. أما إذا واحد فعله ولكن لم يقصد العبادة، قال سجدت لملك أو لعالم محبة تحية، يقال له هذا حرام، لا يجوز في شرع محمد صلى الله عليه وسلم السجود للإنسان ولو لم يكن على وجه العبادة، لا يجوز، حرام. الانحناء إلى حد هذا الانحناء هذا مكروه لا خير فيه، يعني في التحية عند المسلمين لا يستحسن الانحناء، السلام يستحسن، يسن السلام، وبين الرجال أو الرجل مع المحرم أو النساء المرأة مع المرأة أو مع المحارم المصافحة مستحبة، الرسول كان يصافح عليه الصلاة والسلام وكان يسلم، المصافحة بين الرجال وبين الرجل والمحرم والنساء أو المرأة ومحرمها هذا شيء مستحب. أما هذا الانحناء ليس مستحبا، مكروه، اللي هو الواحد يعمله هيك لواحد ينحني له. أما إذا كان على وجه هو خاص بالكفار على هيئة اختص بها الكفار يصير تشبها بالكفار، يصير حراما. بعض الهيئات فيها تشبه بالكفار هذه لا تجوز، أما إذا لم يكن على هذا الوجه مكروه ليس حراما. والسجود لغيرهما يعني لغير الصنم والشمس إن كان على وجه العبادة له كسجود بعض الجهلة لبعض المشايخ المتصوفين، أي إذا كان سجودهم على وجه العبادة لمشايخهم فإنه يكون عندئذ كفرا، وإن لم يكن على وجه العبادة لهم لا يكون كفرا لكنه حرام. الشرح أن القسم الثاني من الردة الردة الفعلية، وذلك كسجود لصنم وهو ما اتخذ ليعبد من دون الله إن كان من حديد أو جوهر أو خشب أو حجر أو غير ذلك، فمن سجد لصنم اعتقادا أو بغير اعتقاد فقد كفر. يعني لو لم يعتقد أنه يستحق العبادة مجرد السجود للصنم كفر. كذلك الذي يسجد للشمس ونحوها أو يسجد لأي مخلوق آخر لعبادته، إذا واحد سجد للشمس أيضا كفر لأن الشمس عبدها بعض الكفار. كذلك من سجد لإبليس، بعض الناس لما يشتغلون بالسحر يظهر لهم إبليس يقول له إذا سجدت لي سجدة أنا أعلمك ما تريد من أمور السحر فيسجد له، من سجد لإبليس كفر، ومن سجد للشمس كفر، ومن سجد للصنم كفر بلا تفصيل، شو هو اللي فيه تفصيل؟ إن سجد لإنسان على وجه التحية ولم يرد العبادة لا يكفر، لكن شو حكمه؟ حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم حرم ذلك. أما من يسجد لملك أو نحوه على وجه التحية لا على وجه العبادة له فلا يكفر، لكنه حرام في شرع نبينا محمد على الإطلاق، وكان جائزا في شرائع من قبله من الأنبياء السجود للإنسان على وجه التعظيم. فقد قال كثير من المفسرين إن سجود إخوة يوسف وأبويه ليوسف كان سجودا بوضع الجبهة على الأرض، لأن ذلك كان جائزا في شرع يعقوب. لما سجد إخوة يوسف ووالده ووالدته ليوسف عليهم السلام، أي على يوسف عليهم السلام وعلى أبيه يعقوب، هذا السجود كثير من العلماء قالوا كان سجودا بوضع الجبهة على الأرض، بوضع الجبهة على الأرض. كذلك سجود الملائكة لآدم كذلك كان بوضع الجبهة على الأرض. هذا السجود يسمى سجود تحية، لا يسمى سجود عبادة. وكذلك سجود الملائكة لآدم على أحد التفسيرين كان هذا السجود المعهود الذي هو بوضع الجبهة على الأرض. معناته في تفسير تاني بعض المفسرين قالوا في السجودين كان بالانحناء بدون وضع الجبهة على الأرض، يعني كان بالانحناء ليوسف عليه السلام ولآدم من قبل الملائكة. ودليل تحريمه، أي تحريم السجود للإنسان ولو على وجه التحية، في شرع محمد صلى الله عليه وسلم أن معاذ بن جبل رضي الله عنه حين قدم من الشام سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، رأيت أهل الشام يسجدون لبطارقتهم. البطارقة هم القواد في ذلك الزمن، هو قال لبطارقتهم وأساقفتهم، والأسقف من النصارى رئيس منهم والجمع أساقفة، يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم وأنت أولى بذلك. قال: لا تفعل، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا الحديث رواه ابن حبان وابن ماجه وغيرهما وهو صحيح. يعني هذا الدليل التحريم في شرع الرسول صلى الله عليه وسلم. معاذ بن جبل صحابي كبير، كان من المجتهدين معاذ بن جبل. الرسول قال له: إني أحبك يا معاذ، إني أحبك يا معاذ، وكان من أكابر الأولياء. فلا تدعن أن تقول عقب كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني هذا يستحب قوله من الدعاء بعد الصلاة، عقب الصلاة لما تخلصوا من الصلاة يستحب أن تقولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الرسول عم بيقول له إني أحبك، معناه هو كان على حال حسن. هذا الرجل إجا إلى الشام، الشام تعرفوها الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان، هذه المساحة وشيء يزيد عنها، هذه بلاد الشام. هو إجا إلى بلاد الشام، رأى أن الناس يسجدون لقاداتهم من الروم، القادة من الروم وللأساقفة، يعني الخوارنة، أسقف النصارى يقال للجمع أساقفة. فلما راح على المدينة هو قال: أنا أسجد للرسول تحية، هو أولى من هؤلاء الكفار. فسجد للرسول، قال له الرسول: ما هذا؟ قال له: ذهبت إلى الشام فوجدت الناس يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم وأنت أولى بذلك. فقال: لا تفعل، يعني هذا لا يجوز في شرعي، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني هذا لا يجوز، ولو كنت فاعلا ذلك لقلت للمرأة أن تسجد لزوجها تحية وتعظيما يعني واحتراما له. بس الرسول لا يجوز هذا في شرعه صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل لأهل الحق على أن مجرد التعظيم أو مجرد التحية للشخص لا يعد أنه عبده، هذا من أكبر مظاهر التعظيم السجود. مع ذلك الرسول هل قال له لقد أشركت؟ ما قال له لقد أشركت. واليوم الوهابية إذا دخل الرجل إلى مسجد الرسول ووضع يده على الحديد بيقولوا له أشركت، بيقولوا له أشركت. وأيهما أعظم في إظهار التعظيم والتذلل، وضع الجبهة على الأرض أعظم، لكن العبادة ليست مجرد التعظيم، وليست مجرد التذلل، وليست مجرد التحية، وليست مجرد الاستغاثة، وليست مجرد التجوه، وليست مجرد التوسل. شو هي العبادة؟ غاية التعظيم، غاية التعظيم، نهاية التذلل والتعظيم، هذه هي العبادة. هل هو عبد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، مع أنه شو عمل؟ سجد بوضع الجبهة على الأرض، والرسول ما كفره ولا قال له أنت مشرك. وسيدنا عمر قدام الرسول مرة حلف بأبيه، شو قال له الرسول؟ لا تحلفوا بآبائكم. ما قال له يا عمر لقد صرت مشركا لأنك حلفت بأبيك. هلأ إذا واحد وهابي سمعكم عم تقوله وحياة أولادي، قول أنت مشرك. أو إذا قلت وحياة والدي أو وحياة شرفي، بيقول لك أنت مشرك، أنت حلفت بغير الله. والرسول صلى الله عليه وسلم سمع عمر يحلف بأبيه فقال له لا تحلفوا بآبائكم. ما قال له يا عمر أنت مشرك لأنك حلفت بأبيك. هذا دليل أن الوهابية متسرعون، وأن الوهابية متسرعون ويكفرون المسلمين بغير حق، لأن هذا السجود اللي عمله معاذ من أكبر مظاهر التعظيم، ولمجرد ذلك الرسول ما كفره ولا قال له يا معاذ صرت مشركا بهذا السجود. يعني أن يطلب بجاهه، يعني إذا واحد قال اللهم بجاه محمد، هذا يقال عنه تجوه. التجوه مثل التوسل نفس المعنى، التوسل والتوجه والتجوه بمعنى واحد، كلياتهم منهم شرك. هدول الوهابية بيجعلوهم شرك، إن منهم شرك. التوسل يعني لما أنا أقول اللهم بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يقال توجه، تجوه، توسل، نفس الشيء، نفس المعنى. سألت الله بذكر اسم نبي أو بذكر اسم ولي، هذا ليس شركا وليس حراما، ليس معصية. أما عند الوهابية، هن بس الوهابية خالفوا المسلمين وجعلوا هذا من الشرك، حتى إنهم من شدة الفساد قالت مدرسة وهابية للطالبات في المدرسة، قالت مجرد أن تدخل إلى مسجد الرسول وأنت تقصدين القبر، ما إن دخلت صرت مشركة. قالت ما إن دخلت المسجد قاصدة قبر الرسول، ما إن دخلت المسجد فأنت مشركة. تكفير للمسلمين بغير حق والعياذ بالله، هذا من الوهابية. والآن صاروا يقولون لا يجوز إطالة الوقوف عند قبر النبي، وهذا كفر. وصاروا يقولون لا يجوز تكرار الزيارة، هذا سمعته بأذني من الوهابية، صاروا يقولون لا يجوز تكرار الزيارة وهذا كفر. وصاروا ويقولون لا يجوز أن ترفع يديك للدعاء وأنت في مواجه النبي، في مواجهة قبر النبي، وهذا كفر منهم أيضا. الإمام الذي يخطب يوم الجمعة لما يدعو الله تعالى، إذا دعا الله تعالى يكون متوجها إلى القبلة أم إلى عكس القبلة؟ إلى عكس القبلة. وهو شو بيقول؟ هو متوجه إلى عكس القبلة، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، يعني دعا الله وهو متوجه إلى عكس القبلة. والرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، يعني هو أفضل من الكعبة، أفضل من العرش، أفضل من السماوات، أفضل من الأراضين، هو أفضل المخلوقات صلى الله عليه وسلم. فلما واحد يقول لك توجه للقبلة، يكون جوابك أنا متوجه إلى ما هو أفضل من القبلة. إذا أنا متوجه للرسول كن متوجه إلى شو؟ إلى أفضل من القبلة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. القبلة الرسول أعظم منها عند الله، الكعبة الرسول أعظم منها عند الله. بعض الحنابلة قالوا التراب الذي ضم قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل عند الله من العرش، التراب اللي ضم جسد النبي، فكيف بجسد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان التراب الذي ضم جسد النبي أفضل من العرش، فما بالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التفصيل في السجود لغير الله هو في سجود إنسان لإنسان، أما في سجود الشخص للصنم فإنه لا تفصيل فيه، فمن رأيناه يسجد لصنم كفرناه ولا نسأله هل نويت به عبادته أم نويت غير ذلك، والعبادة نهاية التذلل. وهذا هو المراد في نحو قول الله تعالى إياك نعبد، يعني لك يا رب وحدك نتذلل نهاية التذلل. هذا في واحد مسلم بيقول للرسول إياك نعبد؟ لا، ما حدا من المسلمين يعبد الرسول، لكن هن الوهابية يسيئون الظن بالمسلمين، يقولوا له إذا جئت للرسول متبركا فقد عبدته. ما حدا من المسلمين يعبد الرسول، لولا أن الله أمرنا أن نؤمن بالرسول وأن نشهد أنه رسول الله كنا نفعل؟ لا، لأن الله أمرنا بذلك صرنا نفعل. فنحن نشهد أن محمدا رسول الله طاعة لله، لأن الله أمرنا بذلك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وجب علينا محبته ووجبت علينا طاعته والإيمان به، لأن الله أمرنا بذلك. فنحن نعبد الله ونطيع الله. الله أمرنا أن نحب الرسول فنحن نحب الرسول، وأمرنا أن نشهد أنه رسوله فنحن نشهد أنه رسوله طاعة لله. بس ما بنعبد الرسول، نحن لا نعبد إلا الله، بس نعتقد أن الرسول هو أفضل خلق الله، وأنه مبارك، وأن الحجارة التي جاورته مباركة، والحديد الذي جاوره صار مباركا، والغبار الذي يأتي على قبره يصير مباركا بسبب مجاورته للرسول صلى الله عليه وسلم. قالت لي امرأة حجازية اسمها أم حنين، قالت لي جدي أبو أمي كان هو يخيط الواجهة الخضراء القماشة عند الرسول صلى الله عليه وسلم في الحجرة. فقالت لي لما كنت أخيط فتقع مني الإبرة في الحجرة لا أستطيع أن أمسكها من كثرة الأنوار التي تخرج منها. بشو؟ ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم. الإبرة قالت هو قال جدها أبو أمها قال لما كنا نخيط في هذه القماش الخضراء تقع الإبرة أحيانا من كثرة الأنوار لا أعرف أن أمسكها التي تطلع منها. من وين اجتها الأنوار؟ ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا شيء الله حرم الوهابية منه، لا يعرفون هذا. فلذلك بعضهم يقول ماذا تفعل بهذا العظم الرميم، وبعضهم يقول ما هنا إلا جيفة، وكثيرا ما يقولون وأنا أسمع يقولون للناس ما في هنا شيء، لا تقف هنا، لا يوجد شيء هنا. هكذا يقولون لا يوجد شيء هنا. المسلمون منذ توفي الرسول إلى الآن يذهبون إلى هناك يقولون السلام عليك يا رسول الله، والوهابية تقول ما في شيء هون، يقولون ما في شيء هنا، لا تقف، لا يوجد شيء هنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء يدفنون حيث يقبضون. أين قبض الرسول؟ في المدينة المنورة في بيت عائشة الملاصق لمسجده، وهناك المدينة المنورة بيت عائشة الملاصق لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف بيقولوا ما في هون شيء والرسول دفن هناك، والمسلمون إلى الآن يذهبون إلى هناك يزورون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك هو المراد في قول المشركين الذين حكى الله قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. المشركون صاروا يعبدون الأصنام، فصاروا يقولون ما نعبدهم أي الأصنام إلا ليقربونا إلى الله زلفى أي درجة. صاروا يقولون نحن نعبد الأصنام لتقربنا درجة إلى الله. شو صار الوهابي يقولوا؟ ها أنتم بتقولوا نحن نعبد الله بس نتوسل بالأنبياء والصالحين، أنتم كما قال المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. المشركون شو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا ما نعبدهم، نحن لا نعبد إلا الله. شوفوا كيف بحطوا السني مع المشرك، جعلوا السنية مع المشرك. بل قال بعض الوهابية في كتبهم وقد سمعتم هذا من قبل، قالوا أبو جهل وأبو لهب أكثر توحيدا من المسلمين اليوم. قالوا أبو جهل وأبو لهب أكثر توحيدا من المسلمين اليوم، يعني جعلوا المشركين أحسن بزعمهم عند الله من المسلمين من أهل السنة والجماعة. فالمشركون يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى عن الأصنام. إحنا ما بنقول نعبد محمدا أو نعبد الحديد أو نعبد آثار الرسول أو شعرات الرسول، لا، نحن نقول هذه أشياء مباركة نحن نتبرك بها، يعني نطلب من الله بهذه الأشياء إذا تمسحنا بها أن نزداد خيرا. هذا معنى نتبرك بها، نطلب زيادة الخير بهذا الفعل. وهذا ما علمه الرسول للصحابة، هذا اللي أخذوه الصحابة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن هؤلاء يعني المشركين كانوا يتذللون غاية التذلل لأوثانهم، وهذه هي العبادة التي هي شرك. وقد تطلق العبادة بمعنى القربة من القرب كالصلاة والذكر، وذلك كحديث الدعاء مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة، هنا العبادة معناها الحسنات، معناه الدعاء فيه حسنات كثيرة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، وفي رواية الدعاء هو العبادة. معنى العبادة هنا شو، احفظوها، معنى العبادة هنا الحسنات، يعني الدعاء فيه حسنات كثيرة. الدعاء الصحيح الموافق للشرع فيه حسنات كثيرة. هون مش معنات الدعاء مخ العبادة يعني إذا واحد دعا إنسانا فقد عبده. الوهابية بهذا يستدلون بزعمهم، يقولون إذا قلت يا محمد فقد دعوته، والرسول يقول الدعاء مخ العبادة، يعني يقولون عبدته. هنا العبادة شو معنى، تحفظوها، الحسنات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انتظار الفرج عبادة. شو يعني انتظار الفرج عبادة؟ شو معنى العبادة هون؟ حسنات، ثواب، يعني من انتظر الفرج، من صبر وانتظر الفرج فله ثواب. هل يقال هم معنى العبادة يعني عبدت الفرج إذا انتظرته؟ هل يكون هذا الانتظار معناه عبادة للفرج؟ لا، انتظار الفرج عبادة، معناه من انتظر الفرج وصبر فهذا له ثواب. هون معنى العبادة الحسنات، الثواب. هني كمان الدعاء مخ العبادة، معناها الحسنات، الثواب. المعنى أن الدعاء أي الرغبة إلى الله في طلب حاجة أو دفع شر من أعظم ما يقرب إلى الله. وليس معنى هذا الحديث ما تدعيه الوهابية من أن التوسل بالرسول والولي من عبادة غير الله التي هي شرك، لأن التوسل ليس معناه العبادة. التوسل معناه طلب حصول منفعة أو اندفاع مضرة بذكر اسم ولي أو نبي، بذكر اسم ولي أو نبي، بس الطلب من مين؟ من الله. يعني لما واحد نحن عم نقول التوسل معناه طلب حصول منفعة أو اندفاع مضرة، من مين الطلب؟ من الله، لكن بذكر اسم نبي أو ولي إكراما للمتوسل به. هذا معنى التوسل في الاصطلاح عند العلماء، إكراما للمتوسل به، لأنه له كرامة، لأن له منزلة عند الله. هذا معنى التوسل. ليس معنى التوسل أنني أعتقد أن الرسول أو الولي هو يجلب لي النفع بدون مشيئة الله، أو يدفع عني الضرر بدون مشيئة الله، ما هذا معنى التوسل. فالوهابي بيقول لك الرسول قال الدعاء مخ العبادة، أنت عم تقول يا محمد دعوت محمدا فقد عبدته فقد أشركت، وكلام غير صحيح. كلمة يا محمد اللي عم بقولها وردت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للأعمى إيت الميضة فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي. من وين أخذناها؟ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. من هون جابوا التعريف العلماء، التوسل هو طلب حصول منفعة، بس الطلب من مين؟ من الله، اللهم قلنا بالأول، أو اندفاع مضرة بذكر اسم نبي أولي إكراما للمتوسل به. لأنه إذا بتلاحظوا بالحديث شو عم بيقول، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي، يعني كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمر لما أصابته هذه العلة في رجله الخدر، تعطلت رجله عن الحركة، فقيل له اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد، ما معنى قوله يا محمد؟ أدركني يا محمد بدعائك إلى الله، هذا معنى قوله يا محمد، وتعافى فورا. وهذا شيء مشروع، لأن عبد الله بن عمر كان رجلا صالحا. والصحابة لما دخلوا في حروب الردة ضد المرتدين كان شعارهم أنهم يقولون ومحمداه، ومحمداه يعني يا محمد، هذا معناه. مين هدول؟ الصحابة. كان شعارهم في حروب أهل الردة ومحمداه، يعني يا محمد. فهل يقال عن الصحابة مشركون لأنه قالوا ومحمداه، لأنهم نادوا يا محمد؟ لا، الصحابة ليسوا مشركين، الصحابة أخذوا التوحيد من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولولا أنهم فهموا جواز هذا من الرسول ما كانوا ليفعلوه. عبد الله بن عمر لولا أنه فهم جواز أن يقول يا محمد من الرسول وهو رجل صالح مجتهد، الرسول قال إن عبد الله رجل صالح، ضمه إلى صدره وقال إن عبد الله رجل صالح. عبد الله مين؟ ابن عمر. هذا الرجل الصالح اللي شهد له الرسول بالصلاح قال هذه الكلمة. فشوفوا قديش بعيد شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام له بالصلاح، قديش بعيد عنها حكم الوهابية على الشخص اللي بيقول يا محمد، والعياذ بالله يجعلونه مشركا وقد شهد الرسول له بالصلاح. وأن الوهابية ما بيتأبوا يعني أنه يقولوا عن واحد من الصحابة مشرك، حصل منهم مثل هذا، تعرفوا القصة أظن، شو اسمه اللي قال لقد فعل شركا عن أبي أيوب الأنصاري؟ الوهابي الذي قال لقد فعل شركا. الأردن بلد، عم بحكي عن واحد وهابي بالأردن. هذيك المرة وإنه الحاج محمد زكريا منه هون مذكر، هذيك المرة قلنا له نحفظه اسمه وقلنا القصة هون، قلنا من شي درسين ثلاثة، شو اسمه؟ حسن مظبوط لا، لما هيدي القصة حصلت كان الشيخ نزار رحمه الله حي، فقال له الشيخ حفظه الله هذه القصة اذكروها على المنابر. ليش؟ تنفيرا للناس من الوهابية، يعني لما يقول اذكروها على المنابر، وقال اذكروها في المجلة وعلى المنابر وفي الإذاعة، يعني أشيعوها بين الناس حتى يعرفوا الناس قديش الوهابية عندهم قبائح. اسمه حسن أبو دية، مدرسة الليث بن سعد في منطقة الزرقاء في الأردن. ناقشه وليد السعيد من أحبابنا من تلاميذ الشيخ، قال له يجوز التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل أخونا وليد حفظه الله بفعل أبي أيوب الأنصاري، قال له وضع وجهه على قبر النبي، فقال له حسن أبو دية لعنه الله، قال له لقد فعل شركا، فقال له يا رجل أقول لك أبو أيوب الأنصاري وتقول فعل شركا؟ قال له لو كان محمد بن عبد الله فعل شركا. معناته وصلوا إلى هذا الحد الوهابية. لذلك احفظوا مثل هذه القصة عن هذا الرجل الذي ذكرنا اسمه. قلنا لكم أخونا فراس سعد الدين يخطب في بعض مساجد الأردن، احفظوا هالمعلومات، خطب فحذر الناس من الوهابية في الأردن. بعد الخطبة يجوا بعض الناس عم يحكوا معه، فأجى رجل كبير في السن قال له يا شيخ هدول الوهابية لما دخلوا إلى جنوب الأردن كنت صغيراً. تعرفوا إمتى دخلوا إلى جنوب الأردن؟ تقريبا من 80 سنة دخلوا إلى جنوب الأردن. قال له أنا كنت صبيا صغيرا رأيتهم بعيني يمسكون المسلم ويقولون بسم الله كافر عدو الله ويذبحونه. هذا شاهد عيان بعد حي هذا الرجل في الأردن، فراس سعد الدين أخونا اسمه، وطلبنا منه يسجلنا إياها، إن شاء الله يستطيع يسجل على الفيديو، هو عم بيحاول هذا الرجل الكبير حتى يعرفوا الناس أنه لما الشيخ حفظه الله الشيخ عبد الله وجماعة الشيخ يحذروا من الوهابية عم بيحذروا عن حق. لأنه بعض الناس يقول ليش بتحكوا على الوهابية؟ ليش بتحكوا على حزب الإخوان؟ ليش بتحكوا على الرجبية؟ هذا تحذير بحق. ليش تنشروا عقيدة أهل السنة؟ بعض الناس، في واحد قال لي مرة، ليش بدالكم تقولوا على المنبر الله موجود بلا مكان؟ هنبقى نقول الله موجود بلا مكان حتى يتعلم الناس ذلك، لأنه بعد فيه لهلا ناس ما بتعرف هالشي. بتعرفوا أنه في ناس ما بتعرف؟ بتعرفوا. هلا أخونا عصام عم بيحكي لي عمل مثل درس في مكان العمل، فقال لهم أنه الله خالق كل شيء، الله موجود بلا مكان، وشرح لهم. إجي واحد بس خلص قال له كل المسائل اللي قلتم مزبوطين، بس أنك تقول الله خالق كل شيء هذه منا مزبوطة، وهو يدعي الإسلام. هذا الرجل اللي عم يحكي معه يدعي الإسلام، هذه هلأ حصلت معه. فقام صار يتلو عليه الآيات القرآنية، قل الله خالق كل شيء، تعرفوهم الحمد لله، بس تلع عليه الآيات وقال له قال الله تعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. قال له شو قال له هاي آية بالقرآن، شو معناتها هذه الآية؟ ما كأنه سمع فيها. فسر له شرح له قال له كلامك اللي عم تقوله ما بقدر رد عليه، بس أخوي شيخ حجب لك إيه هو يرد عليك. يعني في ناس شوفوا إلى أي حد، مع أنه ذكر له الآيات القرآنية قال له بجيب لك أخوي شيخ بكرة بجيب لك إيه، ما جاب له إيه تاني يوم، ما جاب له إيه. بس إنه في ناس إلى الآن تجهل هذه الأمور وتعتقد خلافها. في ناس لهلأ بيروحوا على السعودية وبيسمعوا الكلام الوهابي إنه عم بيحكوهن الوهابي، صاروا بياخدوا الناس واحد واحد بيقولوا تعالى أعطيك موعظة، هن منتشرين صاروا بيقعدوا بيحكوا بعقيدة التجسيم وبيقولوا له اللي بيتمسح واللي بيتوسل بالرسول هذا شرك وهذا من أعمال الجاهلية وهذا عبادة للرسول وما بيجوز قراءة القرآن على القبر وإلى ما هنالك من مسائل الوهابية. شو بنعمل نحن؟ نبقى على هذا ونعلم الناس هذا العلم، نزيد في التعليم حتى الناس ينتبهوا ولا يقعوا في هذه الضلالات. احفظوا الكلام اللي بقولكم اياه عشان تحذروا الناس. رجل من أهل الطائف اجتمعت به في هذه الرحلة في الحجاز، قال لي اجتمعت بوهابي نجدي، فقال لي الذي يحرق كبدي، بس باللغة العامية تبعيتهم، قال له الذي يحرق كبدي أن دعوة نبيكم صحت ودعوة نبينا ما صحت. مين قصده؟ مسيلمة الكذاب، يعني هو مسيلمة الكذاب من تلك النواحي من اليمامة. قال له الذي يحرق كبدي أن دعوة نبيكم صحت ودعوة نبينا ما صحت. هذا كافر والعياذ بالله. هو شو بيدعي؟ يدعي الإسلام. قلت لكم عن واحد من أحبابنا كان بمصر، حاج سعد الدين العجوز، أظن كثير منكم بيعرفوه. قال لي كنت بمحل عم ناقش واحد في قضية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، طلع له واحد بالدكان رجل ملتحي، قال له هناك ما في مش قبر الرسول هناك في المدينة. قال له يا رجل كل المسلمين بيروحوا بيزوروا الرسول بعد وفاته من أيام الصحابة لهلأ بالمدينة. قال له هذا القبر الأمويين حطوه. قام واحد مصري واقف قال له أنت مش حبيبك النبي؟ عم يحكي مع الوهابي. قال له لا ما قولش حبيب النبي. هؤلاء الوهابية عم يحكي لكم هلأ، ما عم يحكي لكم أنا من 100 سنة، هلأ هذا الكلام حصل. قال له أنا ما قولش حبيب النبي. قبل هلأ ذكرت لكم قصة الحاج مهدي لما كان راح يصور بالحج مع إحدى الشركات التصوير، شركات الأخبار، وكان بعد أن أنهى العمل قال بدي روح زور قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واحد مسؤول بالإعلام هني وهابي قال له لا تقول سيدنا. عمين عم يحكي كان حاج مهدي عن الرسول، قال بدي روح زور قبر سيدنا محمد، قال له لا تقول سيدنا والعياذ بالله. والرسول شو قال؟ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. الرسول هو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. الرسول هو سيد الأولين والآخرين، ما قبل أنه يقال عن سيدنا محمد سيدنا. قلت لكم شو حصل. أرادت امرأة يهودية أن تكلمه، إجا اتصال خارجي، فقال له اللي عم يعطيه التليفون انتبه بس هيدي يهودية، أنه شوف شو بدك تحكي معه انتبه يهودية. أخذ التليفون قالها باللغة الإنجليزية نعم سيدتي. أول عبارة قال لها شو هي؟ قالها نعم سيدتي، عم يحكي مع امرأة يهودية. أما عن الرسول شو قال له؟ قال له لا تقول سيدنا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يا أحبابنا لما تحكوا لهم مثل هالقصص اللي عم بقولكم إياها بيتأثروا بعض الناس أكثر من كثير من الأمور اللي فيها أدلة عم تقولوا لهم إياها. لذلك احفظوا مثل هالقصص وقولوا لهم إياها، خليهم يعرفوا كم الوهابية حاقدون على الرسول عليه الصلاة والسلام، عندهم حقد والعياذ بالله. واحد شيخ اجى عند الشيخ عبد الله، انا كنت حاضر من البقاع، قال له كنت عند شخص بداوي بالاعشاب في جده، فحكى لي قصه. قال له اجاني مره واحد بدي داوي بالاعشاب في الاعشاب، فقلت اللهم صل على سيدنا محمد. قال له ليش عم تقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ قال له ولو عم صلي على الرسول. قال له انا ما بصلي عليه. قال له ليش ما بدك تصلي عليه؟ قال له هو لما هو يبداونا بالعداء. عرفتوا شو قصده لما يبدأنا بالعداء؟ لما الرسول قال هناك يطلع قرن الشيطان، قال له روح الرسول ما بحاجة إليك ولا بحاجة للصلاة منك عليه صلى الله عليه وسلم. قال له ما بدي داويك. قال له ما تصلي عليه. قال له أنا ما بصلي عليه والعياذ بالله. الله قال في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آية في القرآن فيها أمر بالصلاة على النبي، هو بيقول له أنا ما بصلي على النبي والعياذ بالله. فهذا حقد معناته من هؤلاء الوهابية على الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل هذا احفظوه وقولوه للناس حتى يعرفوا ليش نحن نحذر من الوهابية، لأنهم يدعون الناس إلى الضلال ويوقعون الناس في الكفر. وكم أهلكوا أناسا بسبب المال اللي عندهم أهلكوا أناسا كثيرين أوقعوهم في الكفر. نحن بفضل الله عندنا الحجة والبيان والدليل، وهذه نعمة من الله. هم عندهم المال والجهل، ونحن عندنا الحجة والبيان. وكما قال يروى عن سيدنا علي أنه قال: رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال. رضينا قسمة الله، لنا علم وللجهال مال. هم لهم المال لكن هذا لا ينفعهم، هذا المال وبال عليهم، هذا المال اللي عم يصرفوه في نشر هذه الدعوة وبال عليهم في الآخرة، مش مصلحة لهم في الآخرة، لا خير لهم فيه في الآخرة. هم يحتجون، يعني الوهابية، بهذا الحديث: الدعاء مخ العبادة، لتحريم قول المسلم يا رسول الله أغثني. وهذا القول جائز، لكن شو أحسن من هذا القول أن نقول اللهم بجاه الرسول أغثني؟ أحسن. بس إذا قلنا يا رسول الله أغثني ليس حراما، لكن أحسن من هذا أن نقول اللهم بجاه الرسول، أو أسألك بجاه الرسول أن تغيثني، أو أغثني بجاه الرسول، أو اللهم أسألك بجاه رسول الله كذا وكذا. يقولون، يعني الوهابية، هذا كقول المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكذبوا، فإن أولئك كانوا يتذللون للأوثان غاية التذلل، ويقولون: نحن نعبد هؤلاء، أي نخضع لهم ونتذلل غاية التذلل، ليقربونا إلى الله. وفرق كبير بينهم وبين المسلم الذي لا يتذلل غاية التذلل إلا لله، ويستغيث بالأنبياء والأولياء ليقضي الله حاجاته أو يدفع عنه الكرة. يعني المسلم يستغيث بالأنبياء والأولياء ليقضي من عنه؟ الله، ليقضي الله حاجاته ويدفع عنه الكرب، لأن هؤلاء ما تذللوا غاية التذلل للأنبياء والأولياء، إنما يتشفعون بهم إلى الله. ولو عرفت الوهابية معنى العبادة في لغة العرب لما قالوا ذلك، لكنهم جاهلون. يعني هم الوهابية أول ما درسوهم هيك درسوهم، فهن ما بيعرفوا شو معنات العبادة في لغة العرب، لأن زعيمهم محمد بن عبد الوهاب لم يكن عالما فقيها ولا محدثا ولا مفسرا، بل كان أبوه غاضبا عليه. بأي كتاب موجود أن أبوه كان غضبان عليه؟ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، هذا الكتاب قلت لكم جيبوه، بتمنى أنكم تجيبوه. بل كان أبوه غاضبا عليه لأنه لم يشتغل بالعلم كعادة أسلافه، لأن أباه وجده كانا عالمين بالمذهب الحنبلي، ولا يشهد له أحد من علماء الحنابلة في عصره بالعلم، ولا أدخله أحد في طبقات فقهاء الحنابلة. مش الفقهاء بيذكرهم بالطبقات، هو ما حدا ذكره لأنه منه فقيه أصلا. خبروني عن واحد وهابي طلع على التلفزيون عم يحكوا بمسألة التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فطلع له واحد على التليفون لهذا الوهابي، قال له: أنا سمعت أنه أحمد بن حنبل قال لا بأس بذلك، أنه واحد يتمسح بقبر النبي. قال له: لا لا، أحمد ما يقول هذا الكلام. قال له: بس في كتاب اسمه العلل ومعرفة الرجال بيقول فيه عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه سأل والده عن الرجل يتمسح بقبر النبي ويفعل مثل ذلك بالمنبر ويقبله، فقال لا بأس بذلك. قال له: لا لا يوجد كتاب العلل ومعرفة الرجال. يعني نفى الكلام عن أحمد ونفى الكتاب من أصله، لأنه جهال لا يعرف أن أحمد يوجد عنه هذه الرواية عن ابنه في هذا الكتاب. هذا الكتاب اسمه العلل ومعرفة الرجال. مثل واحد مرة كان بطرابلس فناقش إخواننا في مسألة المولد، فأقاموا عليه الحجة، كان أخونا غانم جلول عم يناقشه، فقال له غانم جلول: حتى ابن تيمية اللي أنت بتتبعه بيقول أنه هذا فيه ثواب. قال له: لا، ابن تيمية ما بيقول. فجاب له كتاب، شو اسمه الكتاب؟ اقتضاء الصراط المستقيم، ورجية بيقول ابن تيمية أنه يؤجر على ذلك اللي بيعمل المولد. فصار يبكي الوهابي، زعل على ابن تيمية كيف بيقول هيك، مش تأثر على حاله ورجع عن الباطل، حزن، قال كيف ابن تيمية بيقول هالكلام، زعل على ابن تيمية. اسمه اقتضاء الصراط المستقيم، يقول فيه ابن تيمية: يثاب على ذلك المؤمن الذي يحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، يثاب على ذلك. بيقول أما هم الوهابية يجعلونه مشركا، يعني حتى هذا الشيخ الذي يتبعونه خالفوه، بل جعلوه داعيا للشرك. وش هو روى حديث يا محمد في كتابه اللي شو اسمه الكلم الطيب، هو روى معنى كلامهم أنه يروي الشرك. هو روى عن عبد الله بن عمر أنه قال يا محمد ابن تيمية. وقد ألف العالم الجليل الحنبلي محمد بن حميد مفتي الحنابلة بمكة المكرمة كتابا في طبقات الحنابلة من رجال ونساء، جمع 800 عالم وعالمة في كتاب سماه السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة. مين طبعوا هذا؟ طبعوه بالسعودية، بالرياض طبعوه هذا الكتاب. مش ظاهر ما شافوا أول شيء شو فيه بقلبه، طلعوه من مكتبة بالرياض. هذا الكتاب المخطوط طلعوه من الرياض، مكتبة أحد الأمراء بيسموها عندهم، أظن الأمير سعود أو هيك، وطبعوه هم طبعوه. يعني هذا الكتاب طالع من عندهم. ومذكور فيه عن محمد بن عبد الوهاب أنه كان أبوه غاضبا عليه، وأنه لم يكن عالما ولا فقيها ولا طلب العلم كأسلافه كالذين سبقوه. وذكر فيه أباه عبد الوهاب، مين؟ محمد بن حميد، هذا العالم مفتي الحنابلة، ذكر عبد الوهاب. يعني ما ذكر محمد بن عبد الوهاب لأنه ما بيعده فقيه أصلاً. هذا الكتاب عامله لطبقات فقهاء الحنابلة من رجال ونساء، ذكر فيه نحو 800 فقيه وفقيها. ليش ما ذكر محمد بترجمة خاصة له؟ لأنه ما بيعده من الفقهاء. مين ذكر؟ ذكر عبد الوهاب، وذكر أخاه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب. وكانت وفاة الشيخ محمد بن حميد بعد ابن عبد الوهاب بنحو 80 سنة. وأما وصف بعض أتباعه له بالعالمية فلا اعتداد به. يعني هدول بعض أتباع محمد بن عبد الوهاب اللي بيسموه عالم أو بيقولوا عنه إمام، فهذا لا عبرة به. يقول الشيخ حفظه الله: هذا وإني لأعجب من هؤلاء الذين يكفرون المسلمين لمجرد التمسح بقبر ولي أو قولهم يا رسول الله المدد. فإذا كان الرسول لم يكفر معاذا حين سجد له، والسجود من أعظم مظاهر التعظيم، فكيف يكون ذلك كفرا عندهم؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني نحن لما نتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر لنا ذلك، هذا ليس معناه أننا نعبد الرسول، إنما هذا للتبرك بشيء جاور الرسول صلى الله عليه وسلم. أنتم بتعرفوا أنه بعد وفاة الرسول الجب اللي كانت عنده أخذتها عائشة، بعد أن ماتت عائشة أخذتها أسماء بنت أبي بكر. شو قالت؟ إن نغسلها بالماء نسقيها للمرضى يستشفون بها. يعني الصحابة كانوا يرون ذلك حقا، التبرك بآثار الرسول أو بأشياء لامست الرسول صلى الله عليه وسلم. والشعرات اللي وزعها الرسول وزعها لتنتقل من يد إلى يد ليستفيد منها المسلمون. لذلك الخلفاء اعتنوا بهذا عناية عظيمة، والصحابة اعتنوا بالشعرات عناية عظيمة، وكانوا يتناقلونها من يد إلى يد، لأنه أجزاء الرسول صلى الله عليه وسلم لا تملك. الرسول لا يملك عليه الصلاة والسلام، الرسول جسمه لا يملك لشخص، وأجزاء اللي بتطلع منه الشعرات يعني لا تملك لشخص، لا ببيع وشراء ولا بهبة. يعني ما في واحد يقول له لواحد وهبتك هذه الشعرة من شعرات الرسول، وهذاك يقول له قبلته أنه صارت ملكي. ما بتتملك، هي منا بضاعة. البضاعة أنت بتبيعها، البضاعة هاي بتبيعها وبتملكها بالهبة. أما أجزاء الرسول لا تباع ولا تملك بالهبة، انتقالها من يد إلى يد اسمه اختصاص. يعني بتنتقل من يد شخص كان اختص بحملها والاحتفاظ بها إلى يد شخص اختص بحملها والاحتفاظ بها. يعني هالصحابي هدول لما عطيوها لناس، هدول اختصوا بحملها. لما اجوا اخذوها الناس اللي بعدهم وصلت ليد الخليفة اختص بحملها. وهكذا ما منقول عن هذه الشعرات انه واحد صارت ملكه اشتراها او استوهبها، واحد وهبوا اياها ودخلت بملكه. لا تدخل في ملك شخص شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الفعل يدل على جواز التبرك بأجزاء الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول وزع شعراته ووزع أظفاره كمان. الرسول ما فيه شيء مستقذر، ما فيه شيء مستقذر. بزق في عين علي فتعافى، كانت عينه فيها رمد، بزق الرسول في عينه فتعافى. قتادة كانت تدلت عينه في معركة، أخذها الرسول غمزها صلى الله عليه وسلم فعادت سليمة. غمزها بيده الشريفة على وجهه فعادت سليمة عينه. رسول ما في شيء مستقذر، يبصق في البئر إذا كان مرا يصير حلوا، لا يصلح للشرب يصير صالحا للشرب وطعمه حلو، يبزق فيه لأنه بزاقه ليس مستقذرا عليه الصلاة والسلام، بل بزاقه طاهر غير مستقذر وفيه بركة، كل أجزائه مباركة عليه الصلاة والسلام. البزاق وغير البزاق أيضا كله مبارك، طاهر ومبارك. ومن الكفر الفعلي إلقاء المصحف أو نحوه مما فيه شيء من القرآن، أو رمي اسم معظم أي كاسم محمد مرادا به الرسول، واسم عيسى مرادا به المسيح ابن مريم، أو من الحديث أو من علم شرعي بقاذورة أو قذر طاهر كمخاط أو بوزاق، لأن فيه استخفافا بالدين. إذا واحد رمى المصحف في القاذورات كفر، أو رمى ورقة فيها آيات من القرآن الكريم في القاذورات مع علمه بوجود الآيات أو وجود اسم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقد قصد به الرسول، مش واحد اسمه محمد بن أحمد أو محمد بن عيسى، لا، محمد رسول الله أو عيسى بن مريم رسول الله، يعلم أنه مكتوب فيه هذا الاسم مع علمه رماه في القاذورات، هذا يعد ردة. أو واحد قذره بشيء من المستقذرات أيضا هذا يعد ردة. ما بعرف إذا في فرق. ومماسته بشيء من ذلك كفر أيضا، وليس الحكم كذلك إذا كان هذا الاسم المعظم من نحو محمد مرادا به غير اسم النبي، فإنه لا يكون إلقاؤه في القاذورة كفرا. يعني إذا واحد مثل ما قلنا اسمه محمد بن عيسى، محمد بن أحمد، مش محمد رسول الله، ألقاها في القاذورات ليس فيه معصية حتى كمان، يعني ليس كفرا وليس معصية، ولا حراما إلا أنه مكروه، يعني مكروه إلقاء اللغة العربية في القاذورات، كمحمد بن أبي بكر وعيسى بن عمر، هذا لو رماه الشخص في القاذورة لا يحرم، يعني لا يكون هذا الفعل حراما. نهلل ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. إذا طلبت الأم من ولدها أن يطلق زوجته بغير سبب أو عيب فيها فما الحكم؟ الجواب أنه لا يجب عليه أن يطلقها لمجرد طلب الأم، إلا أنه يستحب له ذلك، ولو كانت الأم فاسقة برا بأمه يستحب أن يستجيب لطلبها. الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته عمر طلب من ولده أن يطلق زوجته، فولده ما طلقه، فعمر أخبر الرسول، فالرسول قال لابن عمر طلق زوجتك، لأجل أن عمر طلب منه قال لابنه لابن عمر طلق زوجتك، فأطاع الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لا يجب هذا لمجرد طلب الأم، إلا أنه يستحب. أما إذا كان الأم أو الأب طلب من الولد طلبا مباحا، يعني مثلا قال له اذهب وأتني بهذا الغرض، أو رتب لي هذا المكان، أو نظف لي هذا، وكان هذا الأب أو الأم يغتم قلبه إن لم يفعل الولد، وهذا الولد بالغ، حرام عليه أن لا ينفذ طلب الوالد أو الوالدة، هذا الولد البالغ، حتى لو الأب أو الأم قال لولده البالغ لا تخرج من البيت، ما في مصلحة، أنا لا أرى لك الخروج من البيت، ولا ضرورة للولد أن يخرج، ويغتم قلب الوالد أو الوالدة من خروجه، حرم عليه أن يخرج. وقال الشيخ عليه إن خرج بكل خطوة معصية، بكل خطوة يخطوها وهو مغضب والده أو والدته بهذا الخروج اللي ما في له ضرورة، ما رأى له في مصلحة، وبالغ هذا الولد وقال له أبوه لا تخرج أو أمه قالت له لا تخرج، أنا يغتم قلبي لا أرضى بخروجك ولا ضرورة لخروجه، حرام عليه أن لا يطيع والده أو والدته. كذلك إذا طلبوا شيء مباح، يعني الأم إذا قالت للولد، الولد ذكر أو أنثى، اغسل الصحون، إنه بعض الذكور بيقول هذا شغلة أختي ما شغلتي، مين قال إنه غسيل الصحون شغلة أخته؟ هذه خدمة يفعلها الذكر وتفعلها الأنثى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل في مهنة بيته، كان يحلب شاته بيده ويرقع ثوبه ويخصف نعله عليه الصلاة والسلام، ويكون في مهنة أهله، يعني هذا الشيء شرف إنه واحد يعمله بنية حسنة. فإذا لم يفعل الولد ذكرا أو أنثى وهو بالغ ويغتم قلب الوالد أو الوالد، عليه معصية بيكون هذا الولد الذي لم يفعل. كذلك المرأة إذا خرجت من البيت بلا إذن زوجها بلا ضرورة وهو لا يرضى، كل خطوة تخطوها عليها معصية، ومعصيتها بهذا الخروج كبيرة، لأنها تعد ناشزة. خروج المرأة بلا ضرورة بدون إذن الزوج معصية من الكبائر. بالنسبة لقراءة سورة الإخلاص اللي ورد في الحديث، أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. هذا الحديث معناه له ثواب يشبه ثواب ثلث القرآن، مش معناته أنه إذا قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات نفس الثواب اللي بيحصل عليه من قرأ القرآن كله، يشبهه يعني، هذا معناته. كمان من دل على خير فله مثل أجر فاعله، يعني لما أنت تدل واحد على خير لما يعمل هذا الخير لك ثواب الدلالة، مش نفس الثواب اللي هو بيأخده بتكون أنت عم تأخده، لك ثواب الدلالة على هذا الخير، هذا معناته. لا يكفر لا. فرجالا أو ركبانا، الآية معناها إذا كنتم في الجهاد ودخل وقت الصلاة ولا يستطيع الشخص أن يترك القتال الآن، يعني هو في المعركة أثناء المعركة ولا يستطيع أن يترك المعركة ليذهب إلى الصلاة متوجها إلى القبلة، فهنا يصلي الشخص على حاله إن كان راجلا يعني ماشيا على رجليه أو راكبا أي على الدابة، فرجالا يعني إذا كانوا يمشون أو ركبانا يعني راكبين، وإلى أي جهة كانت جهة القتال عند التحام القتال هون، إلى أي جهة تصح صلاته هذا الشخص، يعني هو عم بيقاتل لو كهذه الحركات يعفى عنها، وعدم توجهه إلى القبلة أيضا هنا يسامح فيه بسبب الضرورة. مثل ما قلنا امبارح بالدرس، إذا واحد عامل عملية بالمستشفى وما بيقدر يوجهه، بينضر إذا وجهه إلى القبلة، شو بيعمل؟ بيصلي إلى أي جهة كان. وهون كمان هون له عذر هذا الشخص إنه عم بيقاتل، إذا التفت لجهة القبلة بيقتلوه، شو بيعمل؟ بيبقى عم بيقاتل وبيصلي على حاله ويعمل الصلاة بحسب ما يستطيع من الحركات مع مراعاة مصلحة القتال اللي هو فيه. إيه بيعمل إيماء إذا استطاع، ما إذا لم يستطع. الشخص الذي نزعت عنه ثيابه وأراد أن يصلي، الشخص الذي لا يجد شيئا يستر به عورته يصلي على حاله، والشخص الذي منع من الماء ومنع من التيمم فهذا اختلف فيه الفقهاء، هل الآن لا يصلي أم يصلي ثم فيما بعد يقضي؟ على أقوال عند الفقهاء، قال بعض الفقهاء الآن لا يصلي هذا الشخص الذي منع، لا يستطيع، لا يجد شيئا من الطهور، لا يجد الماء ولا يجد التراب، فهذا عند قال بعض الفقهاء لا يصلي ثم فيما بعد يقضي هذه الصلاة، وقال بعضهم يصلي على حاله ثم يقضي هذه الصلاة، وفيها أقوال كثيرة، بس هذول قولين من اللي قالوهم الفقهاء. بالنسبة للقصر الصلاة في السفر، إذا كان هذا السفر سفرا طويلا الذي اتفق الفقهاء على كونه سفرا، فهنا يستحب أن يقصر هذا الشخص الصلاة، يستحب أن يصليها قصرا في مذهب الإمام الشافعي. أما في مذهب الإمام أبي حنيفة فإن كان السفر طويلا فقصر الصلاة واجب عندهم، يجب أن يقصر الصلاة، ولا يجوز الجمع عندهم إلا في الحج فقط، يعني لا يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقط يصلي الرباعية قصرا. عند الإمام الشافعي يجمع ويقصر، لكن حتى عند الإمام الشافعي في السفر الطويل في غير الحج الأحسن الاقتصار على القصر دون الجمع، الجمع رخصة، والأحسن أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا إن كان السفر طويلا. بعد في مسألة أن الإمام مالك رضي الله عنه يقول: من سافر ولو سفرا طويلا إلى بلد له فيها زوجة وأهلون ليس له أن يترخص بالقصر والجمع. بيقول الإمام مالك هذه الرخصة بس للشخص اللي سافر إلى مكان ما عنده فيه زوجة وأهل، أولاده يعني زوجته وأهلاته. فالأحسن إذا بدك تخرج من الخلاف أن لا تفعل هذا القصر إلا بالحالة اللي بتوافق الجميع، وهي أنه يكون السفر طويل وسفر ما في معصية، سفر طويل يعني متفق على كونه سفر فيه قصر، وما يكون عندك زوجة وأهل بهالمحل اللي سافرت عليه. إذا ما تحققت كل هالشروط شو الأحسن تعمل؟ كل صلاة بوقتها وتصليها تامة لا تقصر الصلاة، هيك الأحسن خروجا من الخلاف. ورد في الحديث: ما من نبي إلا ورعى الغنم، فقيل له: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا كنت أرعاها. كان يرعاها الرسول في بعض جبال مكة، كان رعى الغنم. هذا رعي الغنم يعين على تعلم السياسة وتدبير الأمور، فلذلك الأنبياء كلهم كانوا حصل منهم أن رعوا الغنم. المرأة إذا نزل منها ما هو أصل خلقة آدمي ثم أعقب ذلك نزول الدم، هذا الدم الذي يخرج منها يعد نفاسا. يعني هون المرأة عم بتقول أنه خرج منها الدم مقدار 10 أيام، مقدار 10 أيام، هدول 10 أيام بيكونوا نفاس، ما منقول عنهم حيض لأنه عقب خروج أصل خلقة آدمي، فهذا اسمه نفاس هذا الدم. ثم إذا انقطع خلص تغتسل وتصلي كأنها ولدت ولادة عادية. اللي بيقول أنا لست أهبل حتى أتزوج، إذا كان هذا الشخص الزواج في حقه ليس مستحسنا شرعا لا يكفر، أما إذا كان الزواج في حقه مستحسنا شرعا وقال أنا مني أهبل حتى أتزوج كفر، هون بيكون هو ذم الزواج الذي هو حسن في الشرع. إمتى بيكون الزواج منه حسن في حق الرجل، يعني منه فيه ثواب، منه سنة؟ إذا كان هذا الشخص لا يجد الأهبة لذلك. الفقهاء قالوا يكره للشخص الذي لا تتوق نفسه للزواج ولا يجد الأهبة أن يقدم على ذلك، ويستحب إذا كان تتوق نفسه للزواج ويجد الأهبة ولا يخشى على نفسه الوقوع في الحرام يستحب له أن يتزوج. هلا بالحال اللي هي مستحبة أو فرض، في حال فرض الزواج إذا كان يجد الأهبة ويخشى على نفسه الوقوع في المعصية في الحرام إن لم يتزوج، فبصير هنا لازم أنه يتزوج. فبهالحالتين إذا ذم الزواج بيكون كفر لأنه ذم ما هو حسن في الشرع، مثل اللي بيذم الإنسان اللي بيبيع الأشياء بسعر رخيص، وهو إذا باعها بسعر رخيص لا يقصر في شيء واجب عليه. فبيقولوا بعض الناس ليك شو حمار هذا وأهبل بيبيع البضاعة بسعر رخيص، بيع البضائع بسعر رخيص بربح قليل أو بسعر رخيص هذا من علامات الزهد وعدم التعلق بالدنيا، فهذا لا يذم في شرع الله. بس الناس من الجهل بعض الناس بيصيروا يقولوا ليك هذا شو قليل فهم، بيشتري هالبضاعة ب$50 بيبيعها ب$52 بكرة بتغلى بيصير بده يرجع يشتريها ب$52. لا يقال عنه أهبل ولا يقال عنه غبي، بل يقال أحسن بهذا الفعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. وهذا كمان من السماحة أن يكون الربح قليل، هذا أحسن، من مذموم. إذا الشخص شك هل حلف على أمر أم لا، يعني هل حلفت أن لا أذهب إلى هذا المكان أم لا، لا تلزمه الكفارة هون بهالحالة لأنه شك منه يقين. يعني شك هل أنا قلت والله لا أذهب إلى أخي وذهب إلى أخيه وشك هل حلف ولا لا، لا تلزمه الكفارة. وإذا واحد عنده يمين فعلا حصلت منه، واحد قال له روح احنث بهذه اليمين، احنث بهذا اليمين وأنا أدفع عنك الكفارة، بصح يصح أن يخلي واحد تاني يوكله يدفع عنه الكفارة، ما في مشكلة. كل الخلق يسبح بلسان حاله، يعني إذا واحد عم يسأل عن أي شيء من الخلق يسبح بلسان الحال، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، معناته كل شيء يسبح بحمد الله بلسان حاله. هذيك المرة سألتوني عن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، هي آية في القرآن، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين عن أهل الجنة، آية في القرآن، ومعنات وآخر دعواهم شو؟ آخر ذكرهم. قلنا لكم يا بالدرس كلمة مدرسة الهداية، قال الشيخ بما أن المقصود بالهداية هنا معنى حسن، يعني ليش الشيخ سماها الهداية؟ ليش؟ لأنه مشان أمور الحق ومذهب أهل السنة والجماعة. لذلك كلمة الهداية هون لا ترمى، يعني لما تطلق على هذه المدرسة لا ترمى، لأنه المقصود بالهداية هون الإيمان والصلاح فلذلك فرقوها، أو قلونه لأخواننا يصيروا يكتبوها مقطوعة دائما، يعني بيعدوا الهاء عن الدال يقطشوها، الناس تقراها الهداية وبكون خلصنا من هالموضوع. هذا إذا واحد قال أنا أحب هذا الكافر لأنه بيعامله معاملة حسنة، حرام، لا يجوز، لا يكفر لكن لا يجوز، لا تجوز محبة الكافر، ولا يجوز أن أقول أنا أحب هذا الكافر، حتى لو زوجته كافرة ما بيقول لها أنا بحبك، بيقول لها إذا أسلمت بحبك، أما ما دامت على حالها يقول لها أنا أميل إليك مثلا أو أشتهيك، أما أحبك لا يقول لها أحبك. نعم، يقول له منهتم بأمرك. قول الحواريين يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، ليس معناه أنهم يشكون في قدرة الله على ذلك، هذه الآية معناها هل إن طلبت من ربك ينفذ لك، هذا معنى الآية، هل يستطيع ربك، وقرأ هل تستطيع ربك، يعني هل إن طلبت من ربك يستجيب لك فتعطى هذا الذي تسأله. شفتوا ليش الواحد ما بيفسر القرآن من عنده؟ لأنه هذه ظاهرها إذا واحد أراها قد يقع في الضلال، قد يظن أن الحواريين اللي هن أصحاب عيسى عليه السلام يشكون في قدرة الله على ذلك. فالآية اللي فيها هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء معناه يا عيسى إن طلبت من ربك هل يعطيك ذلك، وقرأ بعضهم هل تستطيع ربك، يعني هل يستجيب لك ربك إن طلبت منه ذلك، هذا معنى القراءة الثانية، إلى قراءتين هي اللي بتقول عن الملائكة تعبوا، هذا تكذيب للقرآن، إنه بعض الناس بيقولوا للأولاد عود تعبت الملائكة، إذا كانت تعرف أنه في القرآن ورد نص أنهم لا يتعبون بتكون عم تكذب القرآن. لا يفترون، الله تعالى قال في القرآن الكريم معناه لا يتعبون، لا يصيبهم تعب، أما إن كانت لا تعرف فعلى حسب حالها. وهذا الحديث اللي يروى عن الرسول أنه من قال جزى الله محمدا عنا خيرا أتعب 70 ملكا يكتبون له الحسنات، هذا ترك روايته أحسن حتى لما يتوهم الشخص أن الملائكة يتعبون، هو غير ثابت هذا الحديث، والمقصود به يكتب له أجر كثير، مش معناته الملائكة بيتعبوا، ملائكة ما بيتعبوا مهما كتبوا من الحسنات ومهما ذكروا. الجن لا ينامون، الجن مستيقظون دائما، يتعبون لكن لا ينامون، يبيت عند الخيشوم يعني يقضي الليلة عند خيشومه، مش معناته بينام بيغفى، لا بقى صاحي، بس تقوم بوسوس له للواحد أول ما يفتح عيونه بلش يوسوس له. ما بعرف بالنهار، بعرف بالليل. النذر لا يصح إلا باللسان، يعني إذا واحد نوى في قلبه النذر ما لا يقع النذر، بعض الناس بينذروا بقلبهم بيقول أنا نذرت بقلبي أنه إن حصل كذا فأنا أدفع كذا، لا يصح النذر باللسان، كأن يقول نذرت كذا أو لله علي أن أدفع كذا، أو حتى لو قال لفظا في العامية يفهم منه الإلزام كمان بيقع، يعني إذا قال ندر علي أدبح خروف بيصير نذر كمان لو بالعامية. لا الله تعالى قال يوفون بالنذر كذا تعمل لي كذا يوفون بالنذر الله قال في القرآن معناته النذر شيء حسن النذر شيء حسن لكن ترك التعليق في النذر أحسن لا يستحب أن يعلق يعني بدون أن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي بيكون أحسن بيقول لله علي دفع كذا هو بينوي بقلبه تبركا بالثواب بنية أن ببركة هذا العمل الحسن أن يعافي الله مريضه بدون ما يقول إن شفى الله مريضي فلله علي كذا هو بيكون لازم يعني لكن يعني يلزمه إن شفى الله مريضه أن يدفع إيه لم يتعافى لا يلزمه لأنه علق هون هيك قالوا الفقهاء لا يصح النذر إلا باللفظ بارك الله فيكم الباقيين نجاوب عليهم بعدين إن شاء الله إذا شفت هاي السنة من هون بتكوني طالقة نسي قالوا شاب مين اللي نسي؟ هو اللي حلف هاي طلقة هو قال إذا أنا شفت من هون طالقة نسي وشاب هاي طلقة لو نسي واحد نذر من يعطي صدقة جارية كل شهر